الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله جل في علاه مع مجالس صحيح البخاري. اولا، جزا الله اخانا الفاضل الكريم فضيله الشيخ ابو البراء خير، ونسال الله جل في علاه ان ينفع به، نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الكلام على صحيح البخاري، الحديث الثالث، صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب بدء الوحي. ثم بوب رحمه الله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال ابن شهاب، هو أصالة هذا الحديث رواه يحيى بن بكير أيضا عن الليث بن سعد عن عقيل، وليس هنا لم يحدث مباشرة عن الزهري، عن عقيل عن الزهري. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وقال ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وهو الثقة الثبت. وكما قلنا، قال فيه بعضهم بما ليس بإيش بقادح، وهذا دلالة على الضعف في القول بمسألة القرب من السلطان. القرب من السلطان وإن كان يتحاشى فيه أهل الورع والديانة، لكن هو الحق أنه لا يقدح فيه به صاحبه إلا إذا يعني لم ينصح. نعم. قال: وأخبرني أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن هو اختلف في اسمه، إسماعيل عبد الله اسمه وكنيته، والشهرة أنه اسمه هو كنيته. أبو سلمة عبد الرحمن في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وهو الثقة الثبت الأمين، يعني كما قال علماؤنا كان بحرا، ولكن أيضا ذهب عنه علم كثير أو فاته علم كثير بسبب الممارة مع ابن عباس كما قال الزهري. الزهري قال ضاع فاته علم كثير من علم ابن عباس، لأنه كان يماري كثيرا ابن عباس رضي الله عنه. والحق بأنه يعني نظره في أكثر المسألة، وكانت في بعض المسائل الغلبة له. نعم، روى له الجماعة أيضا. أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وقد شهد بعد أحد المشاهد بأسرها، وهو كما قلنا بأنه من الأنصار، وهو مفخرها لأهل للأنصار، لأنه أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1540 حديثا أو ما يقارب ذلك، فهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: وهو يحدث عن فترة الوحي. فترة الوحي يعني فتور الوحي، تباطؤ الوحي، سكون الوحي. فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. تابع من؟ نعم، انت ايه؟ ايش قلت؟ زهري. اخطأت، تعجلت بالإجابة واخطأت. عبد الله بن يوسف طبعا أصالة تابع يحيى بن بكير. المهم، دعوكم سنأتي. تابعه عبد الله بن يوسف و أبو صالح ابن رداد. جيد. أبو صالح وعبد الغفار ابن مهران. نعم. وتابعه هلال ابن رداد ابن رداد. أو هلال ابن رداد تابع عقيل عن الزهري. وقال يونس ومعمر: بوادره. يعني في اختلاف هنا في الألفاظ كما سيأتي. عامة هذا الحديث أيضا موصولا بالحديث الذي سبق، والكلام على الوحي، وهو: بينما أنا أمشي فسمعت صوتا فرفعت بصري فإذا الملك الذي في السماء، الملك الذي جاءني بحراء. وهذه فيها دلالة أن الملك جاءه قبل ذلك، يعني الملك قد جاء قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مسألة نزاع بين العلماء في أولية النزول، ما الذي نزل؟ هل يا أيها المدثر أم أن الذي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ وهذا بيناه، لكن نتكلم الأول على لطائف الإسناد. هذا الإسناد قال ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة، قال أبو سلمة عبد الرحمن، قال جابر، ثلاثتهم مدنيون، ثلاثتهم مدنيون، بل هو ممكن تقول الاسناد باسري لكن هو ليس يعني مصري، ثلاثه مدنيون، بقى الاسناد كله مدني. هذه من اللطائف. ومن اللطائف ايضا ان هذه فيها روايه تابعي عن تابعي، هذه فيها روايه التابعي عن تابعي، وان كان صغيرا وكبيرا لكن روى التابعي عن التابعي. من لطائف الاسناد ايضا، طبعا التابعي هو من الزهري، والتابعي الثاني هو من ابو سلمة بن عبد الرحمن، الثالث وهو صيغه ان الحديث المؤنن والمعنعن. وتعلمون الامر عند العلماء في الحديث المؤنن والمعنعن ينظرون فيه في التفصيل والتفريق بين المدلس وبين غير المدلس. فالحديث المؤنن والمعنعن على الوصل ان كان الراوي غير مدلس غير موصوف بالتدليس، واما اذا وصف بالتدليس فهل العنعنه والانانه تمر او لا تمر، هذا ايضا فيه تفصيل عند المتقدمين من العلماء. عند المتاخرين اذا قالوا هذا مدلس العنعنه والانانه لا تمر حتى ياتي التصريح بالتحديث، هذا الذي قاله العلماء من المتاخرين. والحق بان المساله كما قلنا فيها نظر عند المتقدمين، بل عند المتقدمين اذا صرح المدلس في حديث شيخ من شيوخه الذين يروي عنهم بالتحديث فإنهم يمررون حتى العنعنة، إلا ما دل الدليل الواضح الجلي أنه قد دلس هذا الحديث ليسقط الحديث بالتدليس أو بتهمة التدليس. عامة هنا أبو سلمة عبد الرحمن قال أن جابرا قال، فهنا الأنأنة والعنعنة وأيضا القال، لأن احنا عندنا الألفاظ المهمة بالسماع أن عن قال، فهذه من الألفاظ المهمة، ومع ذلك مرر الحديث. فهذه اللطائف الإسناد في هذا الباب. المسألة الأولى، بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، وهذا الصوت الذي سمعه سمعه من الملك، الملك يتكلم، إذن عندنا الملك يتكلم ويعقل ويأتي ويعطي، وأيضا هو يحمل الأمانة. لذلك جاء جبريل عليه السلام إلى النبي الأمين في أكثر من صورة، كما قلنا قال قصلصلة الجرس كما سبق، وأيضا كان يأتيه عليه وعلى النبي أفضل الصلاة وأزكى التسليمات على صورة دحية الكلبي، فيسأله ويجيب ابن سلم، حتى قال ابن سلم ائتوني برجل فلم يأتوا به، فقال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. المسألة الأولى قال فرعبت منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فرعبت منه. الرعب هنا أصله الخوف، يعني ذعر ابن سلم عندما سمع الصوت خاف ابن سلم، ونظر فنظر فوجد جبريل عليه السلام على خلقته، على أصل خلقته، جناحه يسد الأفق، قال فرعبت منه. وهذه الأولى في إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من يعتقد بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام أهل التصوف الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا به إلى الربوبية لا إلى البشرية، وهو يقول أنا بشر، والله تعالى وصفه بالبشرية، وأن الله ما أرسل رسولا إلا هو من البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولذلك هم حتى يعني لما أنكروا قالوا ما أرسل الله إلينا ملكا من السماء، هذا بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذه أيضا من ألسنتهم فيها الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعجزة الكبيرة في هذا الباب، وأن الله تعالى من الحكم أنه أرسل إلى البشر بشرا. ولذلك الله تعالى لما اعترضوا على إرسال البشر قال الله تعالى قال ولو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لإيش لنزلنا عليهم ملكا من السماء. يعني الحاصل يعني الملائكة إذا ظهرت على صورتها لا يمكن للبشر أن يسمعونا ولا أن يطيقوا بذلك. والله تعالى قال عندما قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لبشرى المسألة منتهية، وهم لا يستطيعون ولا يتحملون هذه من الحكم، لا يتحملون الملائكة. فمن الحكم أن الله تعالى أرسل بشرا للبشر بلسان قومه ليبين لهم. فقال فرعبت ذعرت أصابه الخوف. ولذلك في بعض الروايات في غير الصحيح قال فأخذتني رجفة اضطراب شديد وارتعاش من الخوف مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها وهو يرتجف ويقول زملوني، في رواية قال دثروني. فما كما قلنا هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنا بشر يوحى. واللفتة في ذلك لفتة عظيمة جدا، ما هي يا أستاذ شيخ؟ هذه مدقاني جدا شيخ، يعني تعباني جدا، يعني هو هنا أصلا كأنه هنا ومش هنا، فمش عارف فيها ايه بالظبط. لا خطأ كيف تقول بذلك؟ انت هنا لفتة عظيمة جدا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، لانك متاخر دائما. اين اخوك؟ وين اخوك؟ فوق بنايم برضو فوق بقى واخدها نوم. ده نزله لي، اطلع يا شيخ، اطلع تقول الله يكرم، واسمعني اوصف لي حاله، ان كان نائما فقل لي ان كان نائما ام لا. ممتاز، هذا الذي اريده. قل انما انا بشر، انا مثلكم بشر، يبقى اذا استوى الامر في البشريه، لكنني ارفع منكم درجه وهي الوحي، بحيث انك اصلا اولا تجعله عبدا، عبدا لا يعبد، هو عبد ليس برب فلا يعبد، وايضا هو رسول فلا يكذب ويتبع وجوبا، ولا بد من التوقير وايه والنصره والتعزير، لابد من هذا. فلذلك شوف انظر جامع بالاثنين، وهذا ايضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، او ان محمدا عبد الله ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، يجمع بين العباده وبين الرساله، حتى ننفي الغلو والجفو، الافراط والتفريط. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. المساله الثانيه في هذا الباب، قال فانقلبت الى خديله فقال فقلت زملوني. طبعا في روايه قال دثروني، وهذا من الرعب الذي اصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا دلاله على البشريه، وان الانسان اذا اقترف فانه يحتاج الى ايش؟ الى ان ان ان ان يعني ان يصيب هذا الرعد الشديده والرجفه الشديده التي اصابته، بان يذهب ذلك بالدفء. فقال دثروني او زملوني. ثم انزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر، يا ايها المدثر قم فانذر. فهنا احتج جابر على في هذا الحديث بان اول ما نزل من القران هو قول الله تعالى يا ايها المدثر. هنا جابر استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان جابر قال الله جل وعلا يا ايها المدثر، فقال انا ما اقول الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بان جابر مجتهد وليس ايش؟ وليس ناقل. جابر لما سئل عن اول ما انزل الله تعالى من الكتاب قال يا ايها المدثر، وقال ما اقول لكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كانه يقول ان اوليه النزول ليا ايها المدثر، ونقل ذلك عن من؟ اسند ذلك عن من؟ ما قلتهاش؟ اسند ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما اقول الا ما سمعت، يبقى هذا اسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا اجتهاد من جابر ام هو المساله على التوقيف؟ طب السؤال ورد، هو اجتهاد ولا هو اسناد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اسند، لكن اسند اجتهادا، لما اسند اجتهادا مفهوم، لانه كانه فهم من مسلم ان هذه اوليه النزول، وقال انا اقول لكم ما اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بان رجع على قال انزل عليه السلام يا ايها المدثر عندما قال دثروني. والصحيح الراجح في ذلك قلنا نظر العلماء على ثلاث، وسبق فصلت ساجمل الان على ثلاث، منهم من راى التعارض، ومنهم من راى انه لا تعارض ولابد من الجمع، ومنهم من ايش؟ من راى يعني ان المساله فيها نظر اخر غير ذلك، اما ان نقول بان الاصل مع عائشه او الاصل مع جابر، وانها ايضا رجعت الى الاولى وهي التعارض. من قال بالتعارض فمنهم من قدم قول جابر لانه اسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قدم قول خديجه قول عائشه رضي الله عنها وارضاها. والصحيح الراجح اذا قلنا بالتعارض التقديم لمن؟ لعائشه، لان عائشه رضي الله عنها وارضاها ذكرت بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حراء يعني جاءه الملك فقال له اقرا، وسياق جابر سياق حديث جابر يثبت ذلك، لأن في السياق أنه قال فرفعت بصري فرأيت الملك الذي جاءني في حراء وأنا بحراء، فجاءني في حراء، وهي قالت حينما جاءه في حراء قال له اقرأ. إذن هذا أول ما نزل. وبعضهم جمع بين الاثنين وقال في مسألة أولية القراءة كانت في اقرأ، وأولية البلاغ كانت للمدثر، لأن في المدثر فيه الأمر بإيش؟ بالنظارة، يا أيها المدثر قم فأنذر، فهذا البلاغ، فكانت أولية البلاغ كانت في النظارة، يا أيها المدثر قم فأنذر. وبعضهم قال نحن نقول الأولية مطلقة كانت لعائشة، كانت في حديث عائشة وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليست الأولية هنا أولية جابر، بل أولية جابر بعد انقطاع الوحي، لأنه بحراء لما جاءه فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. بعد ذلك انقطع الوحي، تباطأ الوحي، فتر الوحي، فأول ما نزل بعد الفطور يا أيها المدثر. وهذا جمع لطيف، هذا جمع صحيح. يبقى إذا قلنا أولية مطلقة تكون الأولية مطلقة لقول عائشة وهي اقرأ، وإذا قلنا أولية منسوبة مضافة يبقى إذن أولية القراءة كانت في غار حراء، وأولية النزول بعد الفطور يا أيها المدثر، أو نقول بأن أولية البلاغ في يا أيها المدثر، وأولية القراءة المطلقة كانت بحديث عائشة اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما نزل عليه الملك، لما رأى الملك ثم قال دثروني، قال الله جل في علا يا أيها المدثر، يعني المتلفع بالمروط أو يعني الخميلة مثلا، قال المتلفع متلفع لأمر عظيم، لأمر عظيم. قال له الله جل في علا قم فأنذر، قم فأمره بالنذار. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تمام البلاغ، فهي وظيفته التي وظفه الله فيها بأن يحمل ويبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا تنبيه لطيف جدا أنه قال يا أيها المدثر قم فأنذر. إيش اللطيفة هنا التي نراها؟ والله يعني أطلب، شفت لما بتستمر إيش بيحدث؟ هذا صحيح لطيفة هنا. هو كأن الله تعالى يبين الكسل لا يفيده، النذارة والبلاغ لا يمكن أن يكون معه الراحة، كما أننا نقول بأن طلب العلم لا يمكن أن يؤتاه رجل مرتاح. لذلك في مسلم قال يحيى بن أبي كثير قال هذا العلم لا ينال براحة الجسد، هذا العلم لا ينال براحة الجسد، أن الله جل في علاه بلطف أنكر عليه، قال له كيف تدثر وأنت وظيفتك ومهمتك العليا أنك تحمل هم الدين وتحمل هذه الرسالة، وأنك يعني ربوع الأرض، مشارق الأرض ومغاربها لابد أن تشرق شمسك عليهم. قال يا أيها المدثر ليس لك أن تدثر، ليس لك ذلك، لأن المهمة ألطف وأعظم مما تكون، البلاغ ونشر ذلك بين الناس لا يكون معه الراحة بحال. هنا الآن تنظر كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينام لا يقوم لا لا لا لا يطعم ولا يتزوج الا لله جل في علاه، حياتنا سلم مرهونه برضوان الله جل في علاه، كان اذا قام قام حتى تتورم القدم. وتقول عائشه رضي الله عنه وارضاها يا رسول الله انك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول افلا اكون عبدا شكورا. المساله يكون عبدا شكورا لما يوفق فيه في البلاغ بالنذارة وبالبشارة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنت ترى كيف تحمل المشقة واللأواء والتكذيب والاتهام، وأيضا التكالب على واتفاق الكلمة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتشريد النبي صلى الله عليه وسلم عن وطنه الذي كان يحبه، وهو يقول والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، إنك لأحب البلاد إلي كما أنك أحب البلاد إلى إيه؟ إلى الله جل في علاه. هنا الله تعالى يبين ذلك، ولذلك نحن نقول الآن لابد أن تقول وظيفتك منوطة بوظيفة من؟ أنا أتكلم مع طلبة العلم الآن، وظيفتك منوطة بوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا راحة لك ولا يصح لك الراحة بحال من الأحوال، لأن العالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء هم ورثة الأنبياء. يبقى لابد أن يعني نعم لك أوقات مباحة يعني استخدمها كيفما شئت، لك ما يمكن يعينك على ما أنت عليه من المهام، لكن حياتك أصالة مرهونة بما أنت فيه، والأمة بأسرها موقوفة عليك، إن كنت تستصغر نفسك فلست صغيرا، فورب العزة الأمة نجاتها بك، وإن لم تكن أنت في الدنيا فلا نجاة لهذه الأمة. وليس هذا من كلامي، وأنا كررت ذلك كثيرا، وقد بيّن الله ذلك عندما قال شاهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة، أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من يبين لي وجه الدلالة فيما قلت الآن على من هذه الآية؟ لا، على ما قلت الآن. أنت إن كنت غير موجود في هذه الدنيا، الدنيا لا تكون يا رجل. ها ممتاز، كيف ها الترتيب ماشي ماشي كده. شوف انظر هذا موفق. نعم الدنيا مربوطة بالتوحيد، منوطة بالتوحيد. لا خلاص نصير ممتاز. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. فانظر هنا الآن أناط الله تعالى بوجودك الدنيا، وإن انعدمت الدنيا فالدنيا لا لا دنيا لا دنيا، تنهار الدنيا بأسرها. فبقاء الدنيا وأيضا نجاة الأمة مربوط بك فلا راحة. لذلك الله تعالى نبهنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، كم وكم تكاسلنا، كم وكم كذبنا. أنا أتكلم عن نفسي، كذبت على الله بادعاء شيء وبموعدة الله جل في علا بشيء، لكن الله جل في علا أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. فلا راحة لطالب العلم بحال من الأحوال، وإنما العلم لا ينال براحة الجسد. قال يا أيها المدثر، ليس التدثر لك، ليس لك ذلك، ليس لك راحة، أنت ما خلقت إلا لي. الله تعالى كما قال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، فهو لله قال يا أيها المدثر قم فأنذر. لطيفة أخرى، قال له قم فأنذر وكفة وسكت، مع أن القرآن مليء ببيان وظيفة المسلم بالبلاغ وإيش والبيان، ثم البلاغ فصله المسلم عند فصله الله تعالى عندما قال إنا أرسلناك بالحق أكمله بشيرا ونذيرا. يبقى اقترن الأمر بالبشارة والنذارة، فمن وظائف المسلم البشارة والنذارة، فلما وقف هنا على النذارة ولم يأتي بالبشارة؟ لما في هذه الآية بالذات يا أيها المدثر قم فأنذر، وما تكلم عن البشارة؟ هذه مسألة أخرى فيها من اللطائف العلمية التي لابد أن نفهمها بهذا الباب. هو أن نقول لأن الموقف كان في دعوة مكة، وأكثر أهل مكة كانوا إيه؟ على الكفر، وأهل الكفر النذارة لهم أولا، ولأن البشارة لمن أطاع، لمن أطاع فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بما له من عند الله، عند الله جل في علاه. فلما كان المقام مقام التبليغ لأهل الكفر جميعا، وفيهم ما فيه من الغطرسة، وفيهم ما فيه من الجبروت، وفيهم ما فيه من الكبر، قال قم فأنذر، يعني لابد أن تنذر. أكيد صدى الصوت، ماشي عمله شيء، أنا أسف جدا شو عمله. قال قم فأنذر، فلذلك قلنا النذارة تصدر بها الباب، أو صدرت الآية الباب بالنذارة، لأن المقام مقام دعوة أهل الكفر لا أهل الإيمان. قال يا أيها المدثر قم فأنذر، قال وربك قال وربك فكبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هنا أيضا السياق عظيم جدا، لأنه قال وربك فكبر، فنظر فورب وربك آسف نعم، قال قم فأنذر ربك نعم فكبر. طب هذه بقى اعرفها، طب هي يعني قريبة من إذا السماء انشقت، صح ولا لا؟ يا سلام يا سلام، نعم وربك فكبر. هنا ذكر وربك بالربوبية، لأن المقام مقام إيش؟ مقام لوازم الربوبية، القوة والقدرة والعظمة. شوف عظيم خلق الله ده على الملك، والملك يأتي بالرسالة يعني يمنحها للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتقوى ويعلم أن من أرسله هو القوي القادر المقتدر سبحانه جل وعلا، فهو قوي على حفظه، فهو قوي على حفظ هذا في قلبه، وهو قوي على تمكينه من إبلاغ أو من بلاغ إبلاغ هذه الرسالة أرسله الله من أجلها. فلذلك قال وربك وربك، وهذه أيضا فيها ما فيها من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أضافه إيه له وربك فكبر. فكبر يعني فعظم، فعظم عظم ربك جل في علاه، ووقر ربك جل في علاه. وهذا أيضا يذكرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤدب هذه الأمة بأدب فوق ما كان عليه بنو إسرائيل الذين كانوا ينتقصون من قدر الله جل في علاه. لذلك الله أنكر عليهم أيام إنكار، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما وتكبيرا وتقديسا وتمجيدا وتحميدا لله جل في علاه. لذلك هم قد وصفوا ربهم بالنقائص، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة كيف يشاء. الغرض المقصود بل يداه، طيب إيش ما إيش قلت أنا؟ طيب ممتاز، أنت ممتاز، يعني أنا الحمد لله أنك مستيقظ الآن. بل يداه مبسوطة ثاني ينفق كيف يشاء سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأن الله تعالى أدبه بذلك وقال وربك فكبر، والله تعالى يعلمنا كيف نوقره ونعظمه، لأن تعظيم الله تعالى من أصل العبادات، بل هو أهم العبادات التي نتعبد بها الله جل في علاه، هو أن القلوب تعظم الله جل في علاه، وإن كانت الجوارح فيها ما فيها أنها تعظم الله جل في علاه، لكن يمكن أن تتعدى، وعند التعدي لابد من التوبة والأوبة. ففي التوبة والأوبة تعظيم لله جل في علاه، وفي التوبة والأوبة توقير لله جل في علاه. لذلك قال وربك فكبر، قال وربك فكبر وثيابك فطاهر. كل هذه الآية التي نزلت وقال بها جابر عليه رضوان الله قال وثيابك فطاهر وثيابك فطاهر. العلماء يقولون الآية على ظاهرها، وبعض العلماء يقولون هي على باطنها لا على ظاهرها. بمعنى لما قال وثيابك فطاهر، فقال العلماء المقصود بها الثياب الظاهرة، أن تكون على طهارة، وهذا فيها أيضا نظافة هذا الدين، وأن هذا الدين يعني يستحث إلى النظافة وإلى الطهارة، وأن ديننا دين طهارة. ولذلك قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لما يقول الله تعالى يحب التوابين يبقى إذن أخذ الباطن، ويحب المتطهرين على الظاهر. أخطاء ذراع لحد فهم فهم. طب قل أيها اللغوي، ها قل فهمت إيش؟ ممتاز ممتاز. يبقى المتطهرين يبقى على إيه؟ على طهارة الظاهر، لأنه قد قارنها بإيه؟ بالباطن بالتوبة، مفهوم؟ لكن هنا لما قال وثيابك فطهر حملها بعضهم على الظاهر، وأنه قال لابد من طهارة الثوب. وقد اشترط صحة الصلاة، اشترط بعض العلماء بصحة الصلاة على طهارة الثوب، واستدلوا على ذلك بهذه الآية. يعني الثوب لو كان المصلي المكلف صلى وعلى ثوبه نجاسة صلاته باطلة، واستدلوا على ذلك بشرطية صحة الصلاة على الطهارة بقول الله تعالى وثيابك فطهر. إيش وجه الدلالة أستاذ مقشوطة؟ أنا لا أعيد السؤال. حجر ممتاز، ها أمر مطلق النهي يقتضي الفساد، ممتاز. هذا أمر، وظهر الأمر لإيش؟ على الوجوب، ويدل على أن هذه شرطية، شرطة في صحة الصلاة. هذه مسألة خلافية بين العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول هذا القول وقول جماهير أهل العلم، وقالوا وثيابك فطهر دلالة على وجوب طهارة الثوب، واستدلوا أيضا أنه شرط في صحة الصلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا، ثم بعدما صلى الصحابة أيضا وفي نعالهم، فثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله بأبيه وأمي، ثم خلعوا نعالهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال علام خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك ففعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي إيش؟ أذن أو قذرا، أذن فخلعته لذلك. قالوا هذه دلالة واضحة، حتى لو قلنا أن الأذى عام بالقذر أو بالنجس، لكن الغرض المقصود أنه يستدل به وإن كان على العموم. فقالوا عندنا القول الظاهر في قول الله تعالى وثيابك فطهر، فقالوا هذا شريط لصحة الصلاة. وبعضهم قال هي واجبة في طهارة الثوب، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. بعض العلماء يقولون هي واجبة، نعم واجب الثياب أن تطهر، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، لأنه لم يرد دليل واضح ظاهر صريح يقول بأن من صلى في ثوب فيه نجاسة أن صلاته باطلة. قلنا حديث أن في نعليك إيش قذرا أو أذن، قالوا أذن أعم، الدليل أعم من إيش؟ من الدعوة. وهذا ما تبناه الشوكاني وغير الشوكاني، هو صراحة كلام يعني من الظهور والقوة بمكان، ولولا التحاشي في مخالفة الجمهور في هذا القول مع المعضدات بظاهر قول الله تعالى وثيابك فطهر، وأن هذا أمر وظهر أمر يقتضي الوجوب، وأن من خالف الوجوب قد وقع في النهي، وأن مطلق النهي يقتضي الفساد بهذا اللزوم المتسلسل الذي سلسلته، تفهمونه؟ فهذا التسلسل الذي سلسلته هو الذي يجعلني أقول بقول الجمهور أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. لكن العلماء يقولون في هذا الباب نقف وقفة، هو شرط في صحة الصلاة للعالم، أما الناس فلا، وأما الذي يجهله فلا. فمن علم بالنجاسة على الثوب في صلاة واستطاع أن ينزعها فلم ينزعها صلاته باطلة، لكن إن لم يستطع واتقوا الله ما استطعتم وصلاته صحيحة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن في قول الله تعالى وثيابك فطهر. وبعضهم قالوا لا، بل قول الله تعالى وثيابك فطهر أصل اللغة في ذلك أي نيتك فطهر، ولذلك يقولون العرب تقول ثوبه أو ذيله إيش طاهر، يعني نيته طاهرة، نيته طيبة، نيته قلبه طاهر نقي. فيكون معنى قول الله تعالى وثيابك فطهر، فهو بمعنى أن إيش؟ أن المراد بذلك القلب. قالوا والسياق يثبت ذلك، لأن الله تعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني أنت إن أردت أن تبلغ تمام البلاغ فلابد من نقاء القلب. وهذا أيضا إن أخذنا به علمنا مسألة مهمة جدا أبدا، ألا وهي وعاء القلب لا يقبل العلم إلا بإيه؟ إلا بالنقاء، إلا بالطهارة والنقاء. لذلك ابن عباس كان يقول يؤتى المرء الفهم بإيه؟ بنياتي بنقاء القلب. فالقلب الذي يحمل الحقد والغل والحسد على الآخرين لا يمكن أن يكون وعاء للعلم، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى الحسد بين طلبة العلم يعطلهم كثيرا عن العلم، ومن كان في قلبي بعض الأحساد أو بعض الأحقاد فهذا لا يمكن أن يصل إلى الذروة بحال من الأحوال. لذلك قال الله تعالى وثيابك فطهر حتى يتم لك تمام البلاغ. لابد من الاهتمام بالقلب لا سيما وأن الأدلة الأخرى الكثيرة أثبتت ذلك بقول الله تعالى وربك قول الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا وثيابك فطاهر عن نيتك فطاهر. والحق بأن الآية تحمل الوجهين ولا سبيل للكلام على التعارض أو الترجيح. قال وثيابك فطاهر والرجز فهجر. العلماء يقولون الرجز أصل الرجز هو إيش أو أصل هو طبعا بالضم في اللغة بالضم وبالكسر. طيب وأصلها الأصنام. الرجز أصلها الأصنام أصلها الأصنام. وهنا قول الله رفع علاء ورجز فهجر والأصنام فهجر آسف أصلها العذاب. الرجز أصلها العذاب ولكن في التفسير قالوا الرجز هنا هو الأصنام وبعض العلماء قالوا الرجز هنا هو الشرك الشرك. إذن الأولى قالوا الأصنام أو الأوثان أو عبادة الأوثان والثانية قالوا الشرك مع أن أصل الرجز أو الرجز هو العذاب. فالحق هنا النهي نهي عن إيش؟ هذا النهي نهي عن الأسباب ممتاز هو نهي عن الأسباب. قال ورجز فهجر يعني أهجر الأسباب التي تستلزم العقاب الوخيم تستلزم العذاب الأليم. وأهم هذه الأسباب التي تستلزم العقاب وتستلزم يعني الشدة في العذاب هو الشرك. لأن الله يغفر كل شيء إلا الشرك. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرجز فهجر يعني أهجر السبب الذي يستلزم لك العذاب الأليم الشديد الوخيم. وهذه الأسباب أولها وأوجهها وأعظمها عبادة الأوثان. إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك البعض صورها بتصوير آخر وقال كل شرك هو من الرجز. كل شرك هو من الرجز المقصود بهذه الآية والرجز فهجر. لأن الشرك هو المتسبب أو المستلزم للعذاب الأبدي الذي لا ينتهي. ولذلك قال علمونا كل عذاب ينتهي بعد ذلك إلى الجنة وإلى الخلد في الجنة ليس بعذاب هو تطهير وينتهي. يعني عذابات في بعض الأوقات لكنه في النهاية إلى جنة ونهر في مقعد صدق عنده ملك مقتدر. فالعذاب حق العذاب هو العذاب الذي لا يموت لا ينتهي كما قال سلم أهل النار الذين هم من أهل النار الذين لا يموتون فيها ولا يحيون لا يحيون فيها ولا يموتون. العذاب سرمدي أبدي لا ينقطع عنهم بحال من الأحوال. ثم قال جابر بعدما قال ورجل فهجر قال فحمي بعد ذلك الوحي. قال فحمي الوحي وتتابع. حمي الوحي ما معنى حمي الوحي؟ كما يقول في اللغة يقولون حمي الوطيس يعني إيش؟ يعني اشتد الوحي يعني تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تترى وجاء جبريل أكثر من المجيء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم لأن المهمة الآن بدت وظهرت. وأيضا انقضى أي زمن غير زمن البلاغ لأن الله قال له وبين له أن النذارة والبشارة لا يكون مع الراحة يا أيها المدثر قم فأنذر. لذلك العلماء يقولون لما قال زملوني قال الله جل وعلا لا أيضا لا زملوني قال يا أيها المزمل قم الليل. علاقة الآيتين قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا ممتاز. هو هذا لما قال له أنت الآن عندك أمران المساعدة الكبرى للبلاغ أنت وظيفتك البلاغ وهذه المهمة هي أعظم المهام وهي أشق المهام. لابد أن تستعين على هذه المهمة بأمرين اثنين جليين. الأمر الأول الاهتمام بنقاء القلب ونقاء القلب هو أتم ما يمكن أن يعينك على البلاغ التام. ثم بعد ذلك بإيه؟ بالعبادات. لذلك قلنا طالب علم ليس له عبادة لأن طالب علم لابد أن يكون له إيه؟ معصية. ما معروف أي إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكرره حتى يعني أمني النفس بأنني حتى لو عصيت أنا داخل في دائرة المسلمين. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا فيما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر توابا إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين أو الذنب يقيم عليه إلى يوم الدين. لكن لابد أن تغلب حسناته على سيئات. فلابد من العبادات هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا وإلا ارتحل. لذلك الزهري كان دائما يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. وكان ابن عيينة يقول اعملوا بحديث مرة أو اعمل بحديث مرة تكن من أهلي، فلا بد من العمل. لذلك الله تعالى يعني هيج مشاعره وقال يا أيها المزمل ليس لك ذلك، قم الليل إلا قليلا. وذلك كان مسلم يقوم حتى يعني تتورم القدم. لذلك انت دأب العلماء جميعا، انظر الى ما هو عليه حتى للتبليغ، انظر الى ما كانوا عليه في عقد مجالس التحديث او الكلام على الفقه وغير ذلك، ترى انهم يقسمون الليل ايش اثلاثا. كان الامام البخاري يقوم الليل اثلاث، ابو هريره دعك خلينا سيد المحدثين ومن ابو هريره، كانوا يقولون ابو هريره لا قيام له لا يقيم بالليل. لما؟ لانه كان يعني يشغل نفسه بالحفظ فيتعب فينام فلا يقوم. هذا خطأ، هو نفسه قال قسمت ليلي كم ثلاثا، كان يقسم ليل اثلاثا. يعني هو لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بهذا الكلام انه لا قيام له، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان توتر قبل ان تنام، وحتى هذه ليس فيها دلاله على انه ما كان يقيم الليل، يقيم الليل ثم يوتر وينام. ده قلنا بالبعد في هذا الباب، قال اوصاني خليل بثلاث وذكر منها ان يوتر قبل ان ينام. لما؟ لان ابا هريره ما كانت به قوه ان يجزم انه سيقوم ايه سيقوم في آخر يدرك الوتر. فلذلك قال أدرك حتى لا تضيع عنك هذه الفضيلة العظيمة. لكن هو نفسه كان يقول أنه يقسم الليل إيش أثلاثا، ثلث للحديث، ثلث للنوم، ثلث لإيش للقيام، ثلث للقيام. ولذلك أنت ترى في ترجمة البخاري ماذا كان يفعل، الليل يقيم الليل، وبعد ذلك كان يعني يقال أنه قام يصلي ودخل يعني الزنبور في داخل ثوبه فأذاه أذية عظيمة جدا حتى أنه لم يتحرك. وأيضا أحمد حنبل القصة وإن كان فيها كلام لكن يتساهل فيها، أن ابنته أنكرت على الشافعي أنه لم يقم إيش الليل. يعني معنى ذلك أنا دأب العلماء أن كان هذا من حالهم، لا يمكن لطالب علم أن يترك ليلا من غير أن يحييه بينه وبين ربي. وهذا يعينه على فهم المسائل أيضا وتبليغ هذه المسائل. قال فإذا أنا بالملك الذي جاء بحراء جالس على كرسي ما بين السماء والأرض. وهذا أيضا إظهار لعظيم ربوبية الله جل وعلا، هذه المسألة العظيمة يظهر فيها. طيب هنا قال فإذا الملك جالس على كرسيه بين السماء والأرض، فيها دلالة على عظيم ربوبية الله جل وعلا لعظيم خلق الله في خلقه. فانظر كيف الله خلق الملك يجلس على الكرسي ما بين السماء والأرض، حتى أن الإنسان مرعب من ذلك. وانظر كيف أن الله جعل الهواء للملائكة يفعلون يتصرفون فيه كيف ما شاءوا، كما أن الأرض ليه بني البشر يتصرفون فيها كيف يشاءوا. أما الملائكة فلا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. ولذلك السماوات بأسرها قال فيها وسلم أطت السماء وحق للسماء أن تطيت ما بين إصبع أو إصبعين إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد. أما الأرض فقال الله جل وعلا وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يعني استخدموا العمل الله في معصية الله جل وعلا. لكن أنا كما قلنا ما زلنا مع عظيم ربوبية الله. يقال بأن جبريل عليه السلام جناح واحد سد الأفق، أين باقي الأجنحة؟ وهو قد رآه كما قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، قال رآه إيش بستمائة جناح. ويقال أنه حمل قرية قوم لوط جمعاء بجناح واحد بلغ بها إلى السماء الدنيا ثم قلبها وأنهى القرية برمتها، يعني صيحة ملك تضيع الدنيا بأسرها. سبحان ربي العظيم على قوته وجبروته. ولذلك الإنسان في بعض الروايات قال أذن الله لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه وعاتقيه مسيرة كذا 500 ألف عام أو ها 700 ألف عام، انا والله انا مش متذكر العدد بالضبط، فلو واحد ضابط الحديث بدل ال 500 عام. قال ان الله قد اذن لي ان احدث عن ملك ما بين شحمه اذني الى عاتقي 500 عام، مسيره 500 عام. يعني هذه 500 عام تسير ما بين شحمه الاذن الى العاتق، اي خلق هذا؟ ونحن لا يمكن أن نتصوره ولا نرى لهذا الخلق، يعني لا نستطيع أن نصل إلى كيفية هذا الخلق، فكيف بالخالق سبحانه جل وعلا. وهذا كما قلنا أصالة ليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم ربوبية الله جل وعلا وقوة الله وقدرة الله. عندما يقول الله له جل وعلا إني معك انتهى الأمر، يعلم من معه، الله جل في علاه. لذلك لما قال أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ها ما ما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهم، فقال الله جل في علاه فقال إن الله معنا. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، ثاني اثنين في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأيضا لما يقول الله تعالى لموسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، يطمئن القلب اطمئنانا كاملا تاما غير منقوص لنصرة الله جل في علا. هذا بالنسبة لآخر ما يقال في هذا الباب. أما ما قول البخاري في الإسناد قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وقال وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هذه أمور ثلاثة، يعني لو عندنا الإسناد لو تكتب الإسناد الأخ تعال هو الإسناد يحيى بن بكير عن ليث عن عقيل عن الزهري البخاري يقول حدثنا يحيى بن بكير حدثنا قال حدثنا عن ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. فيكون هنا يحيى بن بكير شيخ البخاري تابعه عبد الله بن يوسف. يمين صغير كده تحت يحيى بكير اكتب أيوة نعم ممتاز ماشي. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح ماشي. وعند عقيل سهم هلال ابن رداد ممتاز. فهنا طيب إذن لابد أن نقول هنا الذي روى هذا الحديث عن الليث كم واحد؟ ثلاثة صحيح ولا لا؟ من؟ يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف أبو صالح عن الليث عن عقيل طيب عن الزهري عن أبو سلمة طبعا أبو سلمة دي فضيحة يا أبو سلمة لأنه قال عن طيب أبو سلمة ابن عبد الرحمن جيد عن من جابر رضي الله عنه وأرضاه محور الحديث هذه المتابعة تبقى متابعة إيش نقول إنه تتابعه عن الليث به هذه متابعة تسمى متابعة إيه دي متابعة تامة المتابعة التامة عند العلماء هو أن يوافقه في شيخه أن يوافقه إيش في شيخه يبقى هنا المتابعة متابعة إيش تم عبد الله بن يوسف عن حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري به يبقى عبد الله بن يوسف تابع يحيى بن بكير في من في شيخه في شيخ فهذه متابعة إيش متابعة تامة هذه متابعة تامة لكن هلال لما جاء من الواسطات ممكن تكون تامة هي متابعة ثانية أيضا لأنه هلال عن من عن الزهري يبقى تابع عقيل فإذا قلنا بشطر الحديث كده هتكون متابعة أيضا متابعة إيه تامة لأنه وافق في الشيخ إلى آخر الإسناد لكن هو طبعا الأولى أتم من إيه من الثانية لأنه أخذ من أول شيوخ البخاري فتابعه متابعة المهم هذه المتابعة التي حدثت في الإسناد كما قال الإمام البخاري قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح يقصد به تابع من شيخه وهو يحيى بن بكير قال وتابعه عن الزهري أو يبقى تابع من عقيل وتابع من عقيل عن الزهري ثم الإمام البخاري قال في مسألة أخرى وخالف من قال بأن يونس ومعمر قال إيه بوادره صح ولا لا مش قال ذلك يعني المعنى ايه المعنى ان وانا بقى المساله لابد تنظر فيها عشان يبقى الترجيح اصحاب الزهري اصحاب الزهري رووا الحديث ايش روايه الحديث عندهم ترجف او يرجف فؤاده مفهوم اما يونس ومعمر فقد خالف اصحاب الزهري رووه عن الزهري قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يرجف ايش فؤاده فهنا يونس ومعمر خالفا فقالوا يرجف بوادره انت لو نظرت في هذه المخالفه هل هي مؤثره او غير مؤثره هذه أولا ستدلنا على مسائل مهمة جدا. إيش هي المسائل المهمة؟ أهم المسائل إيش؟ محمود أحمد أحمد أسف بوادره فؤاده تدلك على شيء. اختلاف ايه؟ ممتاز. ده اسمه الفقه الخفي. ده فهم حضرتك الفقه الخفي. نعم الدقة. لا هي عندك يا كريم. شفت انا اعمل اضربك دي. نعم هذه جواز ايش؟ يدل على جواز الرواية بالمعنى. لكن وين المعنى المتوافق هنا أستاذ كريم؟ هي جاءت معك لأن أنت أصلا دي اسمها الفهلوة الرياضية. لكن أنا لو سألتك ما العلاقة بين بوادره وبين فؤاده لن تعرف. لكن هي ذكاء، هي فراسة بقى طالب العلم لسيما المتعلم للرياضيات. إيه بقى العموم؟ إن بوادره هي الأعم والفؤاد هو الإيه؟ الأخص. لكن الحق بأن هذا إيش؟ هذه دلالة على أن الرواية الرواية بالمعنى. هذا من كلام البخاري أنه بيّن من تابع وأيضا اختلاف الألفاظ. والبخاري إذا جاءك بهذا كأنه يقول إيه؟ ولا خلاف. يعني حتى هذه مخالفة الألفاظ ليس فيها ثم شيء، بل تدل كما بينا هذا. أولا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، رد قاطع على أهل الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا ما خلق الله الخلق إلا لمحمد، وأن الله تعالى خلق محمدا من نور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. بشرية النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها إيه؟ الارتجاف والاضطراب والرعب والخوف الذي أصابه والرجفة الشديدة، وأن ذهب قال دثروني دثروني زملوني زملوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فيحتاج إلى طعام وشراب وقضاء الحياة، ويمشي في الأسواق ويشتري ويبيع ويتزوج ويحب ويبغض بأبي هو وأمي. الفائدة الثالثة الثانية تعز أقفز يعني طمأنينة القلب برؤية أو طمأنينة القلب بعظيم الربوبية. الآن بقى أين هي وكيف تفهمها؟ أنا قلت طمأنينة القلب بإيش؟ برؤية عظيم ربوبية الله جل في علاه. جيد، ما أنا قلت لك ستصلون إلى المنتصف، أنا أريد النهاية. ممتاز. نعم شوفوا أنا تكلمت وأتيت بتصدرت الباب في الفائدة لتفهموا. قلت طمأنينة القلب، والطمأنينة لا تكون إلا بعين اليقين. هذا الذي أردت منكم، وهو رأى جبريل بعينه، كان عنده عظم خلق جبريل. ألا الله يا ابن حبيب، هو الفضل يا ابنه. فالطمأنينة رأى بعين اليقين، والدلالة على ذلك إيش؟ الله تعالى قال لما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال إيش؟ بلى ولكن. طب الطمأنينة جاءت من متى؟ حين رأى رأي العين كيف يحيي الله الموتى. صحيح هنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم عظيم ربوبية الله جل في علاه، لكن اطمأن قلبه بإيه؟ بعين اليقين. انه ولذلك الله تعالى جعلها معجزه، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. الفائده الثالثه جواز الروايه بالمعنى لاختلاف يونس ومعمر، وهذا كما اقره الامام البخاري. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.